معنى لا اله الا الله، لان اعبد الله بمعنى الا الله، واجتنب الطاغوت بمعنى لا اله، فهي بمعنى لا اله الا الله، اي يدعوهم الى ان يفردوا العباده لله وان يخصوا العباده لله عز وجل. هذه الايات الكريمات تدلنا على اهميه العباده وعلى عظيم شانها عند الله عز وجل، وان الله تعالى خلق الخلق ليبتليهم ويمتحنهم ويكلفهم ويامرهم وينهاهم، وان الله عز وجل ارسل الرسل للدعوه الى عباده الله وحده لا شريك له، وتحذيرهم اقوامهم من ان يصرفوا شيئا من انواع العباده لغير الله سبحانه وتعالى فيجعلوا مع الله تعالى شريكا في العباده. ومن المعلوم ان من تفرد بالخلق والايجاد فهو المستحق ان يفرد بالعباده، من تفرد بخلق الناس وايجادهم ورزقهم واحيائهم واماتتهم فهو الذي يستحق ان يعبد وحده لا شريك له، لا يجوز ان يعبد مع الله سواه، ولا يجوز ان يصرف شيء من انواع العباده لغيره، فكما انه لا خالق الا الله ولا رازق الا الله ولا محيي الا الله ولا مميت الا الله فلا معبود بحق سواه. ثم ان العباده التي تنفع صاحبها وتكون مقبوله عند الله عز وجل لا بد فيها من توفر شرطين لا بد منهما، والا فان العباده تكون مردوده على صاحبها ولا عبره بها ولا فائده من ورائها. هذان الشرطان تجريد الاخلاص لله وحده وتجريد المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم، توحيد المرسل سبحانه وتعالى بالعباده وان لا يصرف من انواع العباده شيء لغيره، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعه. فلا بد من تجريد الاخلاص لله وحده فلا يصرف شيء من انواع العباده لغيره، بل تكون العباده كلها خالصه لوجهه، ولا بد من تجريد المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم، بان يكون الانسان في اعماله وفي سلوكه مقتديا بالنبي الكريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم. فاذا اختل احد هذين الشرطين فان العباده تكون مردوده وتكون لا عبره لها ولا لا عبره بها ولا قيمه لها. اذا اختل شرط الاخلاص جعل مع الله تعالى جعل لغير الله فيها لغير الله في العباده نصيب، وعند ذلك تكون مردوده على صاحبها، والله تعالى لا يقبل العمل الا اذا كان خالصا لوجهه، لا يقبل العمل الا اذا كان خالصا لوجهه، اما اذا اشرك معه غيره فان العباده تكون مردوده على صاحبها. يقول الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا بد ان تكون العباده خالصه لوجهه حتى تكون مقبوله عنده سبحانه وتعالى، ولا بد مع كونها خالصه ان تكون مطابقه للسنه وان تكون موافقه للسنه. ولهذا جاء عن بعض السلف في تفسير قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا، قال العمل الاحسن هو الاخلص الاصوب، والاخلص هو ما كان لله وحده، والاصوب ما كان على السنه، ما كان على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا اشرك مع الله في العباده ووجد الرياء في العباده وقصد غير الله في العباده او قصد الله وقصد غيره معه فان العباده تكون مردوده على صاحبها. واذا وجد الاخلاص ولكن وجد العمل على خلاف السنه بل مبنيا على بدعه وعلى انحراف عن الجاده فان العمل ايضا يكون مردودا على صاحبه. وقد قال الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام التسليم من احدث في امرنا ما ليس منه فورد، وفي روايه من عمل عملا ليس عليه امرنا فورد. وقال عليه الصلاه والسلام في حديث عرباض بن ساريا فانه من يعش منكم وسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين فيهم بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله. فلا بد من تجريد المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم. واذا